والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. نواصل درسنا فيما يتعلق ببيان تصرفات العباد الخلق وأحكامها ومصالحها، وقد انتهينا في لقائنا بالأمس من الحديث عن بعض مصالح بعض التصرفات، وذكر الشيخ منها الشهادات وتصرف الإمام الحاكم الأعظم والتصرف في معه اللقطة واللقيطة، وهناك تكلمات بسيطة نتركها لمراجعتها مع طلاب وإذا رأوا ذلك بعد. اليوم سيكون درسنا في قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي من أهم القواعد الفقهية الأصلية في التشريع الإسلامي، وهي قاعدة عامة شاملة جامعة. قال فيها: باب أو قاعدة في بيان حقائق التصرفات. حقائق التصرفات، والمقصود بالتصرفات تصرفات المكلفين التي ينشأ عنها أو يترتب عليها أحكام شرعية. قد ذكرنا أكثر من مرة أن تصرفات العباد كل لها من أقوال وأفعال واعتقادات، وهذه التصرفات أيضا أنواع من حيث كونها أقوال وأفعال، هي أيضا أفعال موجبة للالتزامات، وأفعال محكوم عليها بالمنع والحظر، وأفعال مندوبة إلى آخر ما هو معلوم في الشرع في تفاصيل جزئيات الأفعال والتصرفات. قد ذكر أهل العلم أنه ما من تصرف ينشأ ويصدر من المكلف من قول أو فعل إلا وله حكم شرعي. ما من تصرف، ما من قول أو فعل يصدر من الإنسان المكلف إلا وله حكم في الشرع. الله سبحانه وتعالى يقول: ما فرقنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إذن ما من حركة أو سكون أو تصرف من قول أو فعل إلا وله حكم شرعي، إما إباحة، وهذا الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، إن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء لمصلحة العباد فأباح لهم كل ما فيه مصلحة ومنفعة، ومنعهم وحذر عليهم أمورا فيها مفسدة. أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وأكثر ما في الأرض من الطيبات، والخبائث محدودات معلومات، ولهذا حرمت بنصها بتحديدها، وما عدا ذلك ما لم يكن محرم وهو محدود المحرم فهو في دائرة الإباحة، قد يكون مصلحته متعدية إلى الغير، وقد تكون مصلحته دنيوية وأخوية، وقد تكون مصلحته أرجح من مجرد كونه يعني لذة أو يعني في الدنيا، عندئذ يكون له حكم أعلى من الإباحة وهو الندب والاستحباب، أو يكون أقوى من ذلك فيكون حكمه الإيجاب. إذا ما من حركة أو تصرف ينشأ عن الإنسان إلا وله حكم شرعي، هذه قاعدة نعلمها. يعني حركتنا العادية هذه التي المشي والجي والذهاب والإياب والأكل والشرب، يعني مجرد كونك تأكل أو تشرب أو كذا، هذه الأمور الفطرية الجبلية هذه لها حكم، ليست متروكة، يعني مباحة، أصلها الإباحة. لكن إذا مثلا نقول مثلا الحركة والمشي، فإذا مشيت في الطريق من أجل أن تذهب لتطلب شيئا مباحا من رزق أو نحوه مفعل، هذا مباح. لكن لو كان مشيك من مكانك إلى مكان آخر بقصد طلب شيء فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، تعلم علم، أداء فريضة أو نحو ذلك، يتحول هذا المشي ويكون بدل ما هو مباح يكون إيش؟ مطلوب شرعا، مندوب أو واجب لو كان توجه إلى واجب. وهكذا سائر التصرفات. التملكات، تملكات الأشياء، ملك الأشياء، الأعيان والمنافع، هذه لا تصلح حياة الناس إلا بها كما سيذكر الشيخ. فلا بد من حكم شرعي يبين كيف تنتقل هذه الأشياء وامتلاكها واستحقاقها من شخص إلى آخر ومن يعني من جماعة إلى آخر. هذه لا بد لها من حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ هناك أو صيغة سبب من الأسباب الشرعية، وهي العقود والتصرفات، البيع، عقد البيع، عقد الشراء، عقد الإجارة، عقد الهبة أو الهبة، هذا التصرف، الهبة والعطية وكذا، الوصية، الميراث. هذه وسائل أسباب لنقل الملكيات أو التملكات من ناس، من شخص إلى آخر. إذن هذه أحكام أو تصرفات أو سماها الشرع يعني أسباب شرعية لحصول هذه الاستحقاقات التي ينتج عنها المنافع والمصالح الدنيوية. شيخ هنا في هذه القاعدة قال في بيان حقائق يعني الصفات الحقيقية أو ما عليه الأشياء التصرفات من حيث النظر إليها شرعا، فقال الإنسان مكلف بعبادة الديان الواحد الأحد سبحانه وتعالى، هذا معلوم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو التكليف. إذا فهو الإنسان البالغ العاقل، هذا البالغ العاقل هو المكلف، من بلغ الرشد وكان بقواه العقلية عاقلا، إذا وجب عليه عبادة الديان سبحانه وتعالى، يسمى مكلف بالغ عاقل. إذا كل إنسان في هذا الوجود إذا استوى في عقله وفي سنه التي هي علامة على بلوغ العقل، على وجود العقل، لأن العقل أمر خفي لا يعرف إلا بعلامة ظاهرة، وهي إما العلامات الجسدية المعروفة في الإنسان أو السن. فإذا بلغ سن الرشد أو سن التكليف فهو مكلف، مكلف يعني بعبادة الله. ومعنى عبادة الله، عبادة الله سبحانه وتعالى، أن يأتي بما أمره الله ويجتنب ما نهاه الله عنه. فيقول الإنسان مكلف بعبادة الديان باكتساب في القلوب والحواس. هذه العبادة منحصرة بالاكتساب، اكتساب العمل وطلب الأجر والثواب واتقاء الله سبحانه وتعالى بترك المعاصي. لماذا؟ بل بالقلوب والحواس. بالقلب، عبادة القلوب، عبادة القلب ما هي؟ عبادة القلب، عبادة القلبية ما هي؟ الاعتقاد، الاعتقاد. والاعتقاد بماذا؟ يعني بالاعتقاد الحق بالعبودية لمستحقها. من يستحق العبادة؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. تعتقد هذا جازم، هذا الذي يسمى إيه؟ الإيمان. الإيمان هذا عمل القلوب، أعمال القلوب الإيمان. الإيمان بماذا؟ نحن لدينا في الإسلام أركان لديننا. دين الإسلام هو دين الله المطلوب من الخلق جميعا، إن الدين عند الله الإسلام. تفاصيله في التشريعات، في الأعمال والتصرفات إلى آخره، التصرفات والأعمال، بيع وشراء وكذا وحلال وحرام، هذه قد تختلف من أمة إلى أمة، لكن العقيدة واحدة، أصول الدين واحدة في جميع الأمم التي أنزلت عليها الرسالة، فدين الله الإسلام. لكننا في تفاصيله نقول المسلم ماذا يعني مسلم؟ ماذا يعني أن تقول مسلم؟ يعني مسلم أنك تعتقد اعتقادا صحيحا وتعمل عملا صحيحا. الاعتقاد الصحيح هو الإيمان، والإيمان عندنا في دين الإسلام الإيمان يعني يتكون ويوجد ولا بد أن يتحقق في ستة أشياء. أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المستحق للعبادة المتصف بصفات الكمال والجلال الواحد الأحد الذي ليس له ند وليس له مثيل، فهو الله وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. تؤمن بهذا، تؤمن يعني تعتقد، لأن الإيمان يعني تصديق بأمر غيبي لا ترى ولكنك تعرفه بالعقل، فالله ما نراه في الدنيا ولكننا نؤمن به بدلائل كونية ظاهرة. هذا الخلق الكبير من خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا الخالق القادر هو المستحق العبادة. وبالدلائل السمعية التي هي الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله. إذا نؤمن بالله عن طريق ماذا؟ آياته السمعية والكونية، فنؤمن بالله، هذا إيمان بالله. إيمان بالله بماذا؟ بوجود الخالق سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته، وجوده سبحانه بصفاته اللائقة بجلاله وعظمته، وأيضا إيمان باستحقاقه للعبادة. إذا فهذا يسمى توحيد الربوبية، يعني الرب الخالق لكل شيء، فتؤمن أن لهذا الخلق موجود في الكائنات خالق. هو من؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا الخالق سبحانه متصف بصفات الكمال والجلال، وهذه الصفات التي هي صفات كمال وجلال لا نقص فيها، لا نخترعها من عند أنفسنا، نحب الله فنقول نخترع ونصفه بصفات نرى أنها حسنة، لا، نؤمن بالله ونصفه بصفات الكمال والجلال التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي من عنده سبحانه وتعالى. إذا فنؤمن، هذا كله إيمان، لا نرى ولكننا نعلم ونؤمن بالعقل أن الخالق سبحانه وتعالى هو الله، وأنه متصف بصفات الكمال والجلال، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، هو المحيط بكل شيء علما، وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وهذا النوع الثاني يسمى توحيد الألوهية. الأول توحيد الربوبية، الرب الخالق بصفاته وكماله، والثاني توحيد الألوهية بمعنى إذا آمنت بأن هناك خالق رازق متصف بصفات الكمال والجلال، هو بناء على هذا الإيمان تؤمن بأنه هو المستحق للعبادة وحده. وهذا تحقيق قولك أيها المسلم الذي أمرك الله به، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني ليس لا يستحق العبادة، لا الألوهية يعني الربوبية، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله وكل معبود سوى الله. في معبودات يعبدها البشر ظلما وعدوانا وكفرا وشركا بالله، كل معبود فهو باطل، والمعبود هو الله الحق، المعبود الحق هو الله وحده لا شريك له. فنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني المستحق للعبادة بعد أو مع إيماننا بأنه الموجود المتصف بصفات الكمال والجلال. هذا خلاصة عبادة أو عمل أو عبادة كما سماها الشيخ، العبادة باكتساب القلوب، عمل القلوب يعني الإيمان. فنؤمن بالله ثم نؤمن بما جاء عن الله. الله أخبرنا بأن هناك ملائكة، وملائكة مقربون، وملائكة لهم أعمال مكلفون بتدبير تكوين هذا الكون وحراسته، يعني فنؤمن بملائكته كما أمر الله، كما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين بعض صفاتهم وبعض أعمالهم، وهم خلق لا نعلم كنهم إلا بما علمنا الله سبحانه وتعالى، ولكن نؤمن بوجودهم ونؤمن بما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمالهم وما كلفهم الله به، إبراهيم وميكائيل إسرافيل عزرائيل وغيرهم من الملائكة حملة العرش الذين يطوفون بالبيت العتيق، يعني 70,000 يمرون ولا يعودون في كل يوم، وهكذا نؤمن بيت المعمور، وهكذا نؤمن بالملائكة كما بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إيمان، هذا عمل قلب ليس عمل جوارح. نؤمن بالله وملائكته وكتبه، نؤمن بالكتب عمل القلوب اعتقاد صحيح بأن الله أنزل كتبا على رسله، منها ما عرفنا ومنها ما لم نعرفه. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أنزل كتبا على إبراهيم، صحف إبراهيم وصحف موسى وكتاب والإنجيل على عيسى والزبور على داود، هذه كتب أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى، وأنزل آخر كتب وآخر والمهيمن على ما قبله وهو القرآن العظيم. نؤمن بأن الله أنزل كتبا وفيها شرائع وتشريعات، فيها تحقيق العبودية لله الذي لا تختلف فيه الأمم، وفيها بعض التشريعات التي قد تختلف من أمة لأخرى، كما لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، مع أن الدين عند الله الإسلام واحد، الأصول العبادة الاعتقاد واحد، والشرائع مختلفة بحسب ما يصلح للناس، بحسب ما يصلح للناس. وأكمل وأشمل وأعم وأعظم الشرائع هي شريعة دين محمد، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، لأنها خاتمة الشرائع، ولأنها مستمرة إلى أن تقوم الساعة، فلهذا جاءت بصفة تجعلها تصلح لكل زمان ومكان وحال وأمة ومجتمع منذ أنزلت إلى أن تقوم الساعة. هذا الذي خصها بهذه الصفة هو وضعها ومنزلتها وترتيبها في الشرائع، كونها جاءت متأخرة وشاملة لجميع ما أراد الله للخلق أو من الخلق في هذه الحياة. إذن نؤمن بالكتب المنزلة. وبعد ما هو من أركان الإيمان من عمل القلوب؟ إيمان بالله، إيمان بملائكته، إيمان بكتبه، وإيمان برسله. نؤمن، هذا عمل قلبي، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا، وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. الله سبحانه وتعالى يقول: رسلا قد قصصناهم عليك، رسل النبي، ورسلا لم نقصصهم عليك، يعني الله أرسل رسلا. إذا نؤمن في الجملة بأن الله أرسل للبشر رسلا منهم يبلغونهم دين الله وشرعه، ويطلبون منهم عبادة الله وحده لا شريك له. ذكر منهم في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم عدد وأسماء معلوم، يعني بدءا بنوح عليه السلام، ثم هود، ثم صالح، ثم شعيب، وإبراهيم، ولوط عليه السلام، ثم وطبعا ذكر من أنبياء بني إسرائيل موسى وعيسى والأنبياء من بعدهم، وداود عليه السلام، وسليمان، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر إلياس، ذكر إدريس، رسل ذكروا بأسمائهم وعرفوا عن طريق الوحي، ورسلا لم نقصدهم عليه. إذا نؤمن في الجملة بأن الله أرسل رسلا، منهم من عرفنا ومنهم من لم نعرف، هذا اعتقاد لا بد أن يعتقده كل مسلم، وهذا الذي يميز المسلم. المسلم بمعنى طبعا يطلب الآن المسلم على من اتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين عند الله الإسلام، لكن عرفت اليهودية باليهودي والنصرانية بالنصارى، الله تعالى قال يعني الذين قالوا إنا هدنا إليك، وسماهم يهود ونصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى يعني هم معروفون بهذا الاسم يعني صفة دينهم، وغيرهم قوم عاد، قوم هود، قوم صالح الآخرين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصها الله بهذا الاسم الإسلام اللي هو اسم الجامع لدين الإسلام، ومن خصائصها الظاهرة أنها تؤمن بجميع الرسالات السابقة وبجميع الكتب المنزلة السابقة. هذه الخصيصة حقيقية ليست خصيصة بالمؤمنين من أمة محمد، بل بالمؤمنين من كل أمة، بكل أمة من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. لا بد لتحقق صحة إيمان المؤمن بأي رسالة من الرسالات السماوية أن يؤمن برسالات الرسل، سواء الذين سبقوا أو من سيأتي. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يعني عن أهل الكتاب: وإذا أخذنا من النبيين، يعني النبيين، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، لا من إيه؟ لئن جاءكم رسول، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذن فلا يتحقق إيمان من يدعي الإيمان من الأمم السابقة من يهود أو نصارى أو غيرهم ممن بقي من بقايا الملل ذات الشرائع السماوية لا يتحقق إيمانه ولا يكون مؤمنا بنبيه الذي أرسل إليه ولا بكتابه الذي أنزل على رسوله الذي أرسل إليه لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا آمن بمن سبق ذلك النبي وبمن يأتي أو بمن أتى بعده. كذلك نحن المسلمين لا بد أن لا يتحقق إيماننا, وهذا بحمد الله يعرفه كل طفل صغير فضلا عن المكلف, أنك عندما تؤمن أو تقول أنا مسلم تقول مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونجلهم ونقدرهم ونعلم فضلهم ونضعهم في منازلهم التي أنزلهم الله فيها. إذن هذا من عمل القلوب الإيمان بالرسل. يبقى معنا كتب الرسل, بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر. شوف لاحظ عندما نقول هذه أركان الإيمان, الإيمان كلها يجمعها أنها أمور لا نعلمها, لا نعلم حقيقتها بالحس لا بالنظر ولا باللمس ولا بكذا, إنما نعرفها بالعقل وبما سمعنا من الوحي, وصفها من الوحي. إذن فهو إيمان, إيمان يعني تصديق, تصديق بالغيب. فاليوم الآخر لا نعرفه, لم نجربه كذا, لكننا نعلمه عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم, ونعرف بعض ما فيه من صفاته, بعض أهواله فيه وبعض الأمور التي تحصل, صفات ما يحصل والصراط والمحشر والجنة والنار وحال الناس والعقاب والحساب إلى آخر ما وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاءنا عن الله بواسطة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار يوم القيامة يوم الآخر نؤمن به على وفق ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم. ولا يتحقق إيمان المسلم أو إيمان من يدعي أي إيمان بالله وبرسله إلا إذا آمن باليوم الآخر, بل إن اليوم الآخر هو المصير. نحن عندما نعبد الله ونخشى الله ونتقي الله باجتناب المنكرات ونعبده ونتقرب إليه بفعل الصالحات, ماذا نريد؟ هل نريد أن نخلد في الدنيا؟ لا, لو كانت الدنيا مكان خلود خلد فيها من هو أفضل منا. وما كان لبشر من قبلك الخلد, وما جعلنا لبشر من قبلك إصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت, صلى الله عليه وسلم, لأنه مكتوب على كل مقرب إلى الله سبحانه وتعالى, كل مخلوق أن له أجلا معين ثم ينتهي. فلئن مت أفهم الخالدون, أولئك الذين يزعمون أن الدنيا أنهم يستمرون في الدنيا, أبدا, مهما يكن مهما قال عمر الإنسان فله أجل محدود معين. طيب, وبعد هذا أين؟ المؤمن الحق يعلم أن بعد هذه الدار دار أخرى هي مجال ومكان الخلد والحساب والعقاب والنعيم المقيم, أو نسأل الله العافية العذاب الجحيم. هذه الدار الآخرة نؤمن بها, نؤمن باليوم الآخر الذي نؤول إليه. إيماننا باليوم الآخر يجعلنا نعلم أن هذه الدنيا التي نحن فيها ما هي إلا معبر وقنطرة وطريق إلى ذلك اليوم الآخر. إذن ما يطلب منا شرعا من عمل في هذه الدنيا, سواء كان لتحقيق مصالحنا الدنيوية منافعنا, الله ركب شهوات, حب المال والكذا وإلى آخره, حب الطعام, حب الشراب, حب النكاح, هذه الغرائز التي ركبها الله سبحانه وتعالى لتجعل الناس تعمر الأرض تقيمها, لكنه قننها وحددها وبين ماذا يصلح منها وما لا يصلح, وما هو السبيل إلى الخير فيها وما هو السبيل إلى الشر فيها. الله, هذا هو معنى التشريع. التشريع وبيان الأحكام يبين أحكام تصرفات العباد التي لا يستطيعون الفكاك منها, يحتاجونها, ولكن كيف يحصلونها؟ لابد إما عن طريق الفوضى والنهب والكلب وكل وهذا إلى آخره، وهذا لن تعمر الأرض به بل تهلك، وإما عن طريق مغنم منظم بحكمة حكيم وعليم وبصير بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق الخلق وهو الخبير بهم وهو اللطيف بهم، هو الذي جعل لهم الشرع والتشريع والأحكام التي تنظم وترتب حياتهم لتتحقق مصالحهم الدنيوية التي بها يستطيعوا أن يحققوا مصالحهم الأخروية. فقال إذن مكلف بعبادة الديار باكتساب بالقلوب، وهذا قلنا أركان الإيمان وبقي منها واحد وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا من أعظم أركان الإيمان. أركان الإيمان كلها عظيمة، أعظمها الإيمان بالله، لكن هذا أيضا يعني لا نقوله يعني هو ركن عظيم مهم جدا للإنسان، لا بد أو إذا آمن به حق الإيمان صلحت له حياته وصلحت له آخره، لأن من آمن بالقدر، ومعنى الإيمان بالقدر باختصار هو أن يعلم الإنسان أن ما كتب له لا بد أن يتحقق وما منع عنه لن يأتي به أحد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك أو لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك أو لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا علمت هذه الحقيقة تصفو نفسك وتطمئن قلبك وتعلم أنك خلقت وقد كتب رزقك وأجلك ويعني ما قدره الله لك في الحياة، ولكن إياك أن تركن إلى ذلك، إياك أيها المؤمن أن تركن إلى ذلك وتقول والله كتب وقدر خلاص إذا ليش نعمل. سألوا الصحابة، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر القدر وكذا، قال إذا قالوا إذا فلم العمل، فلم العمل ما دام قد كتب الشيء؟ قال لا، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا وكل ميسر بما خلق له. فأنت قد خلقك الله وكتب في الأدل أمورا لا يستطيع أحد ردها، ولكنه أيضا قدر الأقدار وسبب الأسباب ورتب المسببات على أسبابها، وطلب منك أيها العاقل أن تتخذ السبيل الذي يرضيه والسبيل الذي يحقق لك المصلحة. فالإيمان بالقدر حافز لك على أن تعيش حياة مطمئنة إذا اتخذت السبب وعملت الأسباب المطلوبة ووضعتها في مواضعها، سواء كانت أسبابا لمصالح دنيوية أو أسبابا لمصالح أخروية كأداء العبادات صلاة الصوم ونحوها، اتخذتها على الوجه المطلوب أو المحدد شرعا، ثم بالنسبة لمصالح الدنيا وما يتعلق بها اتخذت سبب فلم يتحقق لك مطلوبك في الدنيا، شوف تأتي هنا فائدة الإيمان بالقدر. أنت حريص على أن يتحقق لك الشيء الفلاني، وظيفة، زوجة، مسكن، كذا، جاه إلى آخره، مال تسعى إليه وحريص، وهذا شأن الإنسان، كان خلق حريص، نعم، والشيطان يحبس، فأنت تحرص. أحيانا يتمادى بك الحرص إلى درجة أنك يعني تبذل كل فوق ما تستطيع من الجهد لتصل إلى مطلوبك. فإذا عملت جميع الأسباب وما تحقق، المؤمن يزداد إيمانا ويقينا وقناعة، ويعلم أن ما لم يحصل له بما اتخذه من أسباب إنما هو بإرادة الله، ولن يستطيع أحد أن يأتي به، ولعل الله سبحانه وتعالى قد جعل له الخير في غير ما كان يحرص عليه سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. إذا حققت فيك هذه الروح تكون سعيدة، تكون سعيدا في حياتك لأنك مطمئن. اعمل السبب الصحيح وانتظر النتيجة من خالق الأسباب، فإن تحققت فالحمد لله، وإن لم تتحقق فالحمد لله كذلك، ولكن قد يكون في عدم وجودها لك إما صرف شر عنك وإما إيجاد خير لك في مكان في موضع أو شيء آخر في الدنيا، وإما خير لك في آخرتك، رفع درجة من الدرجات أو إبعاد عن يعني حط سيئة من سيئاته، تكون في غاية الارتياح. ولهذا في المجتمع المسلم الصحيح صادق، ونسأل الله سبحانه وتعالى تكون المجتمعات الإسلامية يغلب عليها الصدق مع الله سبحانه وتعالى، لا تجد ظاهرة يعني كثرة لما يظهر الآن في بعض المجتمعات وحتى في بعض المجتمعات الإسلامية بقدر بعدها وقربها عن شرع الله، تجد أمراضا متفشية نفسية، الكآبة والعزلة على الناس وكذا، ويصل في بعض الأحيان إلى درجة الانتحار وإزهاق الروح وكذا. هذه إنما نشأت أو ظهرت لتحصل، وتحصل في كل مجتمع وحتى في المجتمع الإسلامي، لكن نسبتها وزيادتها تزداد كلما ضعف إيمان الناس، كلما ضعف إيمان الإنسان كلما ابتعد عن يعني ما يحميه ويقيه من هذه الوساوس ودخل فيها ووصل إلى درجة إزهاق روحه. إذا ما الذي يمنع من هذا الشر؟ هو الإيمان بالله والإيمان بالقدر بخيره وشره. هذا عمل القلوب باختصار، هذا هو اكتساب يعني اكتساب القلوب، كسب القلوب يعني عملها الإيمان بهذه الأركان الستة. قال وباكتساب الحواس،